يجاهدون في سبيل إيصال دعوتهم بكل طريقة، إلى حد أنهم جعلوا من أبنائهم الذين يدرسون في المدارس أن ينشروها بين زملائهم المسلمين. فأصبح الطالب يدرس مثلاً في المدرسة العربية شيئاً عن اللمحة والسبورة مع الأستاذ، ثم يسمع من زميله صاحب العقيدة الفاسدة كلاماً يهدم كل ما تعلمه من حق مع المعلم، فتجد الطالب في صدمة واسعة لا يعلم أين الصحيح ولا يعلم أين الخطأ. ولقد أصبحت أعراض الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً بضاعة سهلة التناول لدى هؤلاء الفاسدين المفسدين، وأصبحوا يجندون جنوداً لإيصال أفكارهم ومعتقداتهم حتى يصلوا إلى أهدافهم، والتي من أكبرها محو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وهم لن يصلوا إلى ذلك الهدف لأن هناك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام من سيدافع عن محمد وعن أصحاب محمد وعن زوجات محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها المسلمون، إن الإيمان بالصحابة الذكر منهم والأنثى منهن وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين جميعاً، وأن الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضلهم على الإطلاق، أن هذا الأمر بذاته هو عقيدة وهو إيمان نسلم به لله سبحانه وتعالى ولا نقول لغيره، لأنه توجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن كان لديه شك في أحد هؤلاء الصحابة فليراجع دينه ونفسه وليتق الله ربه. والذي يسمع أحداً من المسلمين يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم يقيناً أن هذا الشخص المتكلم ناقص الإيمان والمروءة وعديم الإحساس والحياء، ولا مكان في هذا الموضوع للجهل، لأن هذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة. ولقد انتشر خلال الأسبوعين الماضيين حديث واسع وعظيم من أصحاب الفكر الضال بأن نشروا كلاماً في الإعلام المقروء والمسموع بالطعن في مجموعة مخصصة من الصحابة، يزعمون أن هؤلاء الصحابة الذين خصصوهم بالأسماء يزعمون أنهم خانوا الله والرسول والإسلام وحاشاهم رضوان الله عليهم أجمعين، فطعنوا في عدالة أبي بكر وعمر وعثمان واستثنوا علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تكلموا في معاوية، ثم تكلموا في أبي هريرة، بل وصل الحد أن يتكلموا في أعظم عرض وفي أطهر شرف في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا أمنا التي هي حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتهموها بخيانة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلموا عنها بحادثة الإفك العظيمة، وألفوا عنها القصص والأخبار والأحاديث المكتوبة. وفي القرآن الكريم الذي هو منهج أهل السنة والجماعة وهو مصدر التشريع الأول في هذا الكتاب، أنزل الله سبحانه وتعالى 10 آيات كريمات يبرئ أمنا عائشة ويطهر عرضها وشرفها وبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلام الأفاكين الكذابين. ولهذا فقد قررت أن تكون خطب الجمعة القادمة قدر الإمكان في بيان فضل وسير كبار الصحابة الذين انتهكت أعراضهم وحرماتهم، حتى نعلم من هم هؤلاء الصحابة على الحقيقة، وكيف كانوا هم خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ودعوته وجهاده. وأبدأ معكم اليوم بالحديث والتعريف عن أمي وأمكم وأم المؤمنين أجمعين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا آخر يسأل ويقول: ولماذا الحديث بالخصوص عن عائشة دون سائر أمهات المؤمنين؟ فأقول: لأنها خصت رضي الله عنها بالأذى والكلام دون غيرها من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. فقد شتمت رضي الله عنها ودنس عرضها الشريف بشرف رسول الله، وقيلت فيها القوائل المنكرة، وتكلم فيها بأبشع الكلام والصور، وكل ذلك صدر عن جهلة فسقة لا يعرفون القرآن ولا سنة العدنان عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، دخل الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فسأله فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: عائشة. فقال عمرو: قال: لا أعني من الرجال. قال: فأبوها ابن أبي قحافة. قال: ثم من؟ قال عمر. قال: ثم من؟ قال عثمان. قال: ثم من؟ قال علي. فعدد رجالا ثم سكت عمر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه عندما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ يعني من حبيب قلبه؟ من أكثر شيء من أكثر بشر يحبه في الأرض؟ فقال عائشة رضوان الله عليها وصلوات الله على سيدنا محمد. إخوتي في الله، لو أردت أن أتحدث عن عائشة رضي الله عنها وأفضالها فأظن أنني لن أنتهي اليوم ولا غدا، لكنني سأقص عليكم قصتها التي كانت سببا في نزول آيات براءتها في القرآن الكريم، وكانت سببا كذلك في تكلم المفسدين عليها، وكيف أن الله تعالى برأها من فوق سبع سماوات. والقصة تعرف بحادثة الإفك، وهي قصة وردت في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد، وفي مسند الإمام، وفي موطأ الإمام مالك، ووردت في أغلب الصحاح بقصة طويلة أختصرها لكم في الآتي. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى غزوة ما، يعني إذا أراد النبي أن يخرج إلى معركة ما، أقام القرعة بين نسائه أيهم يخرج معه، فكانت غزوة بني المصطلق، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فخرج اسم عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ترافقه إلى المعركة. فعندما تمت المعركة وبدأ الجيش يعود إلى المدينة، توقف الجيش في مكان ما حتى يرتاحوا ويقيموا رحالهم، فذهبت عائشة رضي الله عنها في ذلك الوقت إلى الخلاء بعيداً عن الجيش حتى تقضي حاجتها، أكرم الله الملائكة والسامعين. فعندما ذهبت عائشة أراد الجيش أن يتحرك، وقام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكمل المسيرة إلى المدينة، فحركوا الجمل الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنها فوجدوه خفيفاً، فلم يستنكروا ذلك الخف. لماذا؟ لأن النساء لم يكن يحملن اللحم، لم يكن سمينات في ذلك الوقت، فلم يستنكر الصحابة الذين كانوا يسوقون الجمل، لم يستنكروا خفة الجمل الذي كانت عليه عائشة. الشاهد من القصة أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى الخلاء وذهب الجيش، فعندما عادت عائشة فقدت قلادة أهدتها إياها أختها أسماء رضي الله عنها، فعادت تعود تبحث عن تلك القلادة، فكان الجيش قد مضى وذهب ولم يبق منه أحد. فعندما عادت رضي الله عنها وأرضاها إلى مكان الجيش لم تجد أحداً، جلست في مكانها، جلست تسبح وتستغفر حتى غلب عليها النوم فنامت رضي الله عنها. فكان هناك صحابي واحد بقي في آخر الجيش حتى يسوق شيئا من الأحصنة والإبل التي تتعخر أو شيئا مما يسقط من الغنائم. وكان هذا الصحابي اسمه صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، فرأى ظل إنسان فاقترب فعرف عائشة رضي الله عنها لأنه رآها قبل الحجاب، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ضعيرة رسول الله. فاستيقظت عائشة من استرجاعه وخمرت وجهها، يعني غطت وجهها، وأناخ يعني أنزل صفوان الجمل لعائشة رضي الله عنها وأركبها عليه، ولحقوا بجيش النبي عليه الصلاة والسلام وهم على حدود المدينة. فعندما وصلوا هناك تكلم من تكلم في عبد رسول الله، واتهموا عائشة رضي الله عنها بالإفك والزنا، حاشاها رضوان الله عليها وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبي، رأس النفاق في مديرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمرضت عائشة رضي الله عنها شهرا لا تدري ماذا يتكلم الناس عنها. فبعد شهر عندما عادت إليها صحتها ذهبت مع صديقة لها اسمها أم مصطح، ذهبوا إلى الخلاء بعيدا عن المدينة، فتعثروا في الطريق يعني سقطوا في الطريق. فقالت أم مصطح تعس مصطح، يعني شتمت ابنها، فقالت لها: ويلك، أتشتمين رجلا شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت أم مصطح: ألم تسمعي ما قالوا؟ قالت: وماذا قالوا؟ فقصت عليها الخبر كاملا، فزادت رضي الله عنها وأرضاها مرضا إلى مرضها، وعادت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: أتأذن لي في أن أزور أبواي؟ فخرجت إلى والدها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في أطراف المدينة وقالت له: أحقا ما يقول الناس يا أبتاه؟ فقال: يا بنية، لا يغرنك كلام الناس، فأنت في منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤلمه الخبر ويأتي إلى عائشة ولا يتكلم معها الكلام الكثير، ولا تجد عائشة ذلك النطق. فتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام في مشكلة مع زوجه، وبيته في مشكلة، وسمعته عليه الصلاة والسلام مشوهة، حتى أنه ذهب يسأل أسامة وعلي رضي الله عنه، وسأل الخادمة عن عائشة، فكلهم أثنوا عليها. فقام عليه الصلاة والسلام في المنبر يقول: أيها الناس، من يعذرني في رجل تكلم في أهلي؟ والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وما علمت عن رجل تكلم عنه، يعني صفوان، إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا معي. والحادثة طويلة، الشاهد في آخرها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عائشة وهي تبكي من شدة وحرقة ألم الكلام الذي تكلم عليها، فقال: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله. قال: أما بعد يا عائشة، فقد سمعت ما قيل عنك، فإن كان كذلك فإن لم يكن كذلك فإن الله سيبرئك، وإن كان كذلك فتوبي، فإن الله سبحانه وتعالى إذا تاب عنده العبد قبل توبته. فسكتت عائشة، وسكت أبو بكر، وسكتت أم عائشة. وقالت عائشة في الأخير: لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وتقول عائشة في الختام في آخر القصة: كنت أتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية يبرئني الله فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من ذلك المجلس إلا ونزل عليه الوحي وأتى عليه العرق وهو في ليلة باردة، ثم عندما ذهب عنه الوحي تبسم عليه الصلاة والسلام كأن وجهه فرقة قمر، وقال: يا عائشة أبشري، أما الله فقد برأك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فبرأها الله سبحانه وتعالى بعشر آيات مباركات نزلت في سورة النور تفضح المنافقين ومن تكلم في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هي قصة شهادة بآيات براءة من الله سبحانه وتعالى لزوج النبي عليه الصلاة والسلام، تثبت الشرف وتثبت الطهارة وتثبت العدالة لأمنا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد يا إخوة الإسلام، أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في أول الدعوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بخرقة، يعني بقطعة قماش خضراء من الحرير فيها صورة عائشة رضي الله عنها. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ولا يخفى عليكم يا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نبيكم عليه الصلاة والسلام مات وهو في بيت عائشة، وكان رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام على صدر وحجر عائشة، وجمع الله في آخر دقائق حياته الشريفة بين ريقه الشريف بين لعابه ولعاب عائشة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها وأرضاها: توفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي وفي نومتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقي. فهل بعد هذا من شرف؟ وهل بعد هذا الكلام من حديث؟ وهل هناك عاقل يسمع مثل هذا الكلام ثم تسول له نفسه أن يتكلم عن أمه بكلام بذيء فاحش؟ فقاتل الله من تكلم في عائشة وفي والد عائشة وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بارك الله فيهم وأراحنا من لسانهم وشرهم. أيها الأخوة والأخوات، خصصوا وقتا مع أولادكم، افتحوا فيها كتب السيرة الصحيحة وقصوا عليهم حياة نبيهم عليه الصلاة والسلام، قصوا عليهم دعوته وجهاده، قصوا عليهم سيرة أصحابه وزوجاته، وعظموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، تظفروا بالفوز في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا وصفاته الكبرى، أسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه أن يريحنا من شر الأشرار وكيد الفجار، وفي شر من تكلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا عليها وتوفنا عليها، واحشرنا عليها يا رب العالمين، وابعثنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا إله إلا أنت، نشهدك أننا نحب محمدًا عليه الصلاة والسلام، ونحب أصحاب محمدٍ عليه الصلاة والسلام، ونحب زوجات محمدٍ عليه الصلاة والسلام، وكل من يتبع سنة وملة محمدٍ عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب، فبحبنا لهم احشرنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إن نبيك عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. اللهم فإنا نحب محمدًا وأصحاب محمدًا، فاحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر المؤمنين في سوريا، اللهم انصر المؤمنين في الشام، اللهم ثبت أقدامهم في وجه عدوهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرح والفرج والنصر يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والفرح يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بخائنهم، اللهم تول أمره وأرنا فيه عذابك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا فيه عذابك يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عذابك وألوان انتقامك يا أقوى الأقوين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت الله العظيم الرحمن الرحيم أن تعتق رقابنا من النار في هذا اليوم الشريف يا رب العالمين، وأن تكتبنا من أهل الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم نسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى من الجنة بجوار نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمورنا كلها، اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، أصلح شبابنا وبناتنا وفتياتنا، وردنا إليك ردًا جميلًا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سد الخلل، أتم الصف الأول فالأول، لا تدع فرجات إلا الشيطان. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا،

السلام عليكم.